بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصيام باب الاعتكاف وقيام رمضان، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث فيما يتعلق بأحكام الاعتكاف. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. فقولها صلى الفجر يعني الفجر من يوم الحادي والعشرين، ثم دخل معتكفه يعني المعتكف الخاص. فقد كان عليه الصلاة والسلام يختلط بالناس ليلة 21، ثم إذا صلى الفجر دخل معتكفه واعتزل الناس. وإلا فإن المشروع لمن أراد أن يعتكف أن يكون دخوله لمعتكفه قبيل غروب الشمس من ليلة 21، ففي تلك الليلة يختلط بالناس ويتحدث مع الناس، فإذا صلى الفجر انعزل عن الناس، اعتزلهم ودخل معتكفا. أما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه على عائشة رضي الله عنها وهي في البيت فترجله، وكان لا يدخل البيت وكان لا يخرج إلا لحاجة. فهذا الحديث يدل على جواز إخراج المعتكف بعض بدنه كرأسه مثلا، فيجوز للمعتكف أن يخرج رأسه من المسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن خروج المعتكف إما أن يكون ببعض بدنه وإما أن يكون بجميع بدنه، فإن كان خروجه ببعض بدنه فهذا جائز، كما لو أخرج رأسه ليرجل أو ليسرح أو ما أشبه ذلك فهذا لا حرج فيه، وكذلك أيضا لو أخرج رأسه لاستطراق الهواء ونحو ذلك. أما خروجه بجميع البدن فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون خروجه لأمر لا بد له منه شرعا أو طبعا، فالذي لا بد له منه شرعا كخروجه للوضوء والغسل، والذي لا بد منه طبعا كخروجه لقضاء الحاجة والأكل والشرب، فهذا لا حرج فيه بالنسبة للمعتكف، فيجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد للوضوء والاغتسال والأكل والشرب وقضاء الحاجة إذا لم يمكن فعلها في المسجد. والقسم الثاني أن يخرج المعتكف من معتكفه لأمر ينافي الاعتكاف كخروجه للبيع والشراء أو خروجه للجماع أو ما أشبه ذلك، فهذا يفسد اعتكافه. والقسم الثالث أن يخرج لطاعة غير واجبة، كما لو خرج لعيادة مريض أو اتباع جنازة أو نحو ذلك، فهذا إن اشترط ذلك عند ابتداء اعتكافه فإن ذلك جائز، وأما إذا لم يشترط فإنه لا يجوز. فإذا شرط في ابتداء اعتكافه أن يخرج لعيادة المريض فلان أو يتبع جنازة فلان أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما أرادت أن تحج وهي شاكية، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت من السنة، والصحابي إذا قال من السنة فإنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون من المرفوع حكما لا صريحا. من السنة للمعتكف ألا يشهد جنازة ولا يعود مريضا إلا إذا شرط كما تقدم، وأن لا يمس امرأته ولا يباشرها، لأن هذا مما ينافي الاعتكاف كما سبق، وقد قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالت ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قولها ولا اعتكاف إلا بصوم هذا يحمل على نفي الكمال، يعني أن الأكمل والأفضل أن يكون اعتكافه بصوم، وإلا فإن الصوم ليس شرطا كما يأتي في حديث ابن عباس. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، أيضا هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فالشرط أن يكون اعتكافه في مسجد تصلى فيه الجماعة إن كان ممن تلزمه الجماعة، فلا يشترط في من يعتكف أن يكون اعتكافه في جامع، فلو اعتكف في مسجد غير جامع يعني لا تصلى فيه الجمعة فإن ذلك جائز، ويجوز له أن يخرج لصلاة الجمعة وأن يبكر لأن هذا مستثنى شرعا. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، وهذا الحديث أو هذا الأثر يدل على أن الاعتكاف يصح بلا صوم. ويدل عليه أيضا حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، فأمره أن يفي بنذره مع أن الليل ليس محلا للصيام، ولأن كل من الصيام والاعتكاف كل منهما عبادة مستقلة لا يفتقر أحدهما إلى الآخر، فدل هذا على أن الاعتكاف يصح بلا صوم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قضى اعتكافه في شوال في إحدى السنوات، ولم ينقل أنه أيضا صام في تلك في ذلك الزمن. وعلى هذا فالأفضل للمعتكف أن يكون اعتكافه بالصوم، لكن لو لم يصم فإن ذلك ليس شرطا من شروط الاعتكاف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.